فتحل علينا نعمته وبركته الآن نقول أوائل وعيضان الدارين كلنا أمين. نختتم أيها الأحباء في هذه الليلة بعيد الكبيسة دنيانا، ودائما أعياد الكبيسة دنيانا تأتي مع أعياد تفرح فيها الكنيسة، فعيد استشهادها يأتي مع عيد عرس قانا الجليل، تذكار أول معجزة عملها السيد المسيح وحول الماء إلى خمر، وكانت هذه أول الآيات التي أظهر بها مجده فآمن به تلاميذه، فبيبقى عيد سيدي مع عيد استشهادها. وعيد تكريس كنيستها يقع دائما مع احتفالنا بعيد قيامة السيد المسيح. عيد استشهادها في 13 أكتوبر 21 يناير، وعيد تكريس كنيستها في 12 بشنت اللي هو 20 مايو. والقديسة دنيانا كانت في شهادتها للسيد المسيح سبب فرح كبير في السماء، لأنها صارت عروسا للسيد المسيح هي و40 من العذارى الراهبات. ساعات احنا في الكنيسة بنحتفل بعريسين سوا وعروستين في يوم واحد. عملت مرة اكليل بالطريقة دي، كانوا 2 اخوات توأم وبيتجوزوا اختين، وبنسمع في تاريخ الكنيسة ان مرة اتعمل اكليل لسبع عرايس مذكورة في السنكتار، لكن حكاية ان 41 عروسة في يوم واحد ده يبقى فرح شكله ايه؟ لما بنحتفل بعيد القديسة دنيانا لا نحتفل بها وحدها، ده بنحتفل ب41 قديسة عذراء شهيدة عروس للمسيح، زي ما هو مكتوب عن العذراء مريم يدخلن إلى الملك عذارى في إثرها، جميع قريبتها إليه يقدمن، يدخلن إلى هيكل الملك. يحلو لزوار القديسة دنيانا أن يطلقوا عليها أم العذارى، ساعات يقولوا أم العذارى دنيانا، أم العذارى عفة وطهارة دنيانا، عفة وطهارة. الناس بتتلامس في مشاعرها مع الحقيقة دي، إن القديسة دنيانا استطاعت أن تقدم للمسيح 40 قديسة في يوم استشهادها، وأن تدخل إلى الملك ومعها عذارى كثيرات. ساعات الواحد لما يروح يزور شخص عزيز عليه يتكسف إنه يخش وإيده فاضية، ياخد معاه شوية هدايا كده. فالشهيدة دنيانا ما قدمتش نفسها بس هدية، قدمت 40 هدية مع نفسها طاهرة الجارة، ده من ناحية. ومن ناحية تانية ساعات لما واحد يحب يعبر عن شدة ترحيبه بشخص عزيز عليه جاي يزوره يقول له ده انا من فرحتي مستعد اذبح لك واحد من عيالي النهاردة، مجرد كلام مجاملة يعني ما بيعملهاش. لو ذبح خروف يبقى يعني كتر خير، لكن العذراء الشهيدة دنيانا مش قدمت للمسيح واحد من عيالها قدمت له 40 من بناتها، قدمتهم شهيدات، ما قدمتهمش من فراغ لانها عرفت تربيهم كويس. وتربية 40 عذراء ده مش موضوع سهل، بحيث ان كلهم يقبلوا الى الاستشهاد بفرح ومفيش ولا واحدة منهم تتراجع او تبعد. احنا بنشوف مثلا الست رفقة معها اولادها 5 والام بلاقي اولادها 4، لكن كل ما كتروا عدد الاشخاص اللي الانسان مسؤول عنهم كل ما احتمال ان العدد ينجح كله بيقل. يعني انا لو ماشي ومعايا 3-4 خرفان اقدر احافظ عليهم كويس، لكن لو معايا 3000 خروف ممكن يفلت مني حاجة في السكة. عملية اعداد العذارى كانت تستدعي منها صلوات كثيرة وارشادات كثيرة ونصائح وقدوة حسنة وحكمة التصرف وامتلاء من الروح القدس ليها وللعذارى دول. كانت انسانة حكيمة جدا، ينظر ان يوجد في مثل حكمتها بين البشر عموما وبين النساء. العذراء مريم القديسة والدة الاله اشتهرت بحكمتها، كان دايما الانجيل يشير اليها ويقول اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. القديسة دميانا كانت انسانة حكيمة جدا، حكيمة في اختيارها لطريق حياتها، حكيمة في حديثها مع ابوها لما قالت له انها اختارت طريق البتولية والرهبنة واقنعته مع انها ابنته الوحيدة انه يبني لها بيت تعيش فيه وتلم معاها صديقتها وايضا عذارى اخريات. كانت حكيمة في رؤيتها للمستقبل، لما ملت جو الدير صلاة وصوم وعبادة وروحانية وما ضيعتش دقيقة واحدة، لما جه المجرب لقى الكل مستعدات، ما فيش ولا واحدة فيهم في حالة ضعف روحي. ما قالتش لسه الزمن قدامنا والسنين طويلة، عندنا وقت عشان نجهز العذارى دول لملكوت السماوات. دول مش كل واحدة فيهم عاشت لغاية ما تنيحت، دول وجههم فجأة كده الموت وجها لوجه مع العذابات، فما كانش ينفع ان لسه هتجهز بقى خلاص. فاذا ما كانش في استعداد طبيعي من الاول مفيش وقت للتجهيز. كانت حكيمة في بعض نظرها، ازاي عرفت ان الوقت مقصر والايام شريرة. كانت حكيمة في تعاملها مع مشكلة ابوها لما انكر الايمان. كان قدامها اعتبارات كتير، اما ان هي تتبرى منه وخلاص وتقول ابويا انكر الايمان وانا واحدة رهبة عايشة في البرية انا اصلي من اجله وهو حر نفس هو كامل السن، لكن ما عملتش كده. كان ممكن ان هي تروح تكلمه وتترجاه وتقوله علشان خاطري ومن فضلك وانا زعلانه وتعبانه ومتضايقه، وجايز ابوها ما كانش اتاثر بكلامها او اتهز من الكلام، لكنها استخدمت الصوم والصلاه وارشاد الروح القدس وراحت له وقالت له: انا كنت اتفضل يجيني خبر موتك، ولانك تنكر الهك الحقيقي وتسجد للاصنام. ومن دلوقتي لا انت ابويا ولا انا عرفك. اداته فرصه انه يسمع الانذار ده والتوبيخ ده قبل ما تنفذ. لا استخدمت العواطف ولا رمت ابوها وتجاهلته، لانه كان هو الوالي المسؤول على المنطقه وراه كل الشعب ممكن ينحرف. الحكمه العجيبه اللي اتصرفت بيها، لا تاثرت بعاطفه بشريه ولا جبنت وخافت انها تقف قدام ابوها موقف حازم وشديد، وفي نفس الوقت ما تعاملتش معاه بتجاهل كامل وتركته يلاقي مصيره بلا اكتراث، لكن عرفت تختار الاسلوب الامثل في التعامل مع المشكله. الواحد لما بتواجهه مشكله بيبقى عمال يفكر ويقلب الحكايه يمين وشمال ويقول اخش لها من انهي زاويه، اخش بالشده، اخش بالدين، اخش بالمحايله، اخش بالتوسل، اتجاهل الموضوع، اقاطع الناس، اصب عليهم جماد غضب، اعاقبهم، اهرب منهم. بدائل كتير بتبقى قدام الانسان. توسحت الخليفه دنيانا بحكمه عجيبه جدا. هي كانت عارفه ان ليها تاثير كبير على ابوها، بدليل ان لما قالت له انا هبقى رهبه اخترت المسيح عريس ليا، بنالها كتير وما اخرت عنها حاجه. عارفه ان ليها مكانه كبيره جدا عنده، وعارفه انه ما بيحبش يزعلها، فعرفت ازاي تستثمر هذه المحبه الكبيره بطريقه حكيمه، مش بطريقه عاطفيه ولكن بطريقه تؤدي الى خلاص الناس. انا كنت افضل يجيني خبر موسى، بالرغم انه عارف كويس قد ايه هي كانت بتحبه في السنين اللي عاشت فيها وياه، وقد ايه كانت بتخاف عليه من هوى الطايف. دي عشره طويله مش مجرد لقاء عادي. هو عارف بنته دي لغايه يوم ما راحت تعيش في الدير كانت بتحبه قد ايه. الكلمات زلزلت والي البرل، دخلت ودانه وقلبه زي الزلزال زي الرعد، زلزلته من جانب وشحنته بقوه عجيبه جدا. فاكرين لما العذراء مريم راحت تزور اليزابيث، لما دخلت بيت زكريا سلمت على اليزابيث، فامتلأ يوحنا المعمدان من الروح القدس وارتكب بابتهاج من الملاك، قال لابوه من بطن امه يمتلئ بروح القدس، وارتكب بابتهاج في بطن اليصابات. مجرد ان العذراء قالت كلمه سلام فاليصابات امتلأت من روح القدس وقالت للعذراء: هو ذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتكب الجنين بابتهاج في بطنه. وطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب، مباركه انت في النساء ومباركه هي صفر الفضل. ايه اللي حصل مع دنيانا؟ شهدتنا العظيمة الأميرة والراهبة والشهيدة. دخلت عند أبوها أول ما ألقت الكلام في أذنيه امتلأ مرقص من الروح القدس. الرجل راح استشهد بمنتهى القوة. ليه بقى؟ لأن العذراء لما دخلت بيت إليصابات كان الملاك قال لها قبل كده إيه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تجملك. فدخلت مريم وحواليها مركبة الشروبين وممتلئة من الروح القدس. ولما دخلت البيت البيت تحول إلى سماء بيت زكريا، لأن العذراء أعلى من الشروبين والسرافين. هكذا أيضا حينما دخلت القديسة دنيانا إلى قصر الوالي مرقس فرضت الشياطين التي سيطرت على فكره وأجبرته أن يسجد للأصنام. مجرد دخول القديسة دنيانا خلت الشياطين هربت من البيت ومن الغيط ومن صاحب البيت اللي هو مرقس الوالي، من فكره ومن قلبه، وابتدى يفكر صح ونال قوة عظيمة لم تستطع تهديدات الوالي، لم يستطع تهديد الامبراطور ولا بطشه أن يلين من عزيمته. عشان كده أنا عايزك وانتم تحتفلوا بعيد القديسة دنيانا تتذكروا أيضا أبوها مرقس. احنا بنينا له كنيسة فوق في الجزء الغربي الابلي فوق مزار الاباء او مثل الاباء المطرنة والاسقفة اللي طلع البرندة دي. لو كمل السلم على الشمال ايدي انا الشمال كده ورا يلاقي باب الكنيسة دي لها ثلاث قبر بالطول كده فوق المزار بتاع الاباء، بنوضب فيها وان شاء الله تشتغل. يمكن تيجي السنه الجايه تلاقوا فيها قداسات. عايزكم تتذكروا هذا التقديس التائب كثمره لحياه ابنته القديسه دنيانا. فعشان كده خلينا ثمره من ثمار كنيسه القديسه دنيانا برضه كنيسه بس أصغر طبعا للوالي مرقس تذكارا لما فعلته دنيانا مع أبيها. إذا كان مرقس سجد للأصنام لكنه ذهب وصار شهيدا وغسل دمه عار سجود الأصنام وتكلم بإفريل الشهادة، خلاص بقى محدش بيقول له أنت ضعفت يا مرقس. مرقس بقى حاجة تانية، بقى شهيد عظيم متعذب عذبات كثيرة واحتملها بفضل ونال إكليل الشهادة. بعدما القديسة دنيانا انتصرت في هذه الجولة بحكمتها كان لها نظرة ورؤية بعيدة، توقعت ان دي بداية معركة اكبر مع عدو الخير. زي ما بيقولوا في الترتيلة جاء عدو الخير يحارب معركة خسرانة، جاء عدو الخير يحارب معركة خسرانة. ابتدت تستعد. ساعات الواحد بيتغاضى يلاقي نفسه دخل معركة مع الشيطان وانتصر عليه. يوم يعمل ازاي؟ يقول شفت ازاي انتصرنا، وبعد الانتصار بقى نحتفل بهذا الانتصار. فيبقى حذر. قديسة دنيانا في حكمتها كانت عارفة انها لما تنتصر في معركة ضد ابليس معناها انها تخش في معركة اصعب، مش معناه ان بعد كده هترتاح من الحرب. يعني مثلا لو شاب من الشبان راح يذاكر مع مجموعه من اصدقائه وفوجئ ان اصدقائه دول جايبين واحده انسانه منحرفه في البيت اللي بيذاكروا فيه عشان يخطئوا معاها. فصلى وصرخ لربنا وخد بعضه ونزل جري من وسط الناس الاشرار دول وشكر ربنا وقال له اشكرك يا رب ان انت انقذتني من فتنه الاشرار او رتبه الاشرار. ما يفتكرش بقى ان كده يعني خلاص هو تكلل بالبر والمساله انتهت. ده هو لما عمل كده صح الشيطان ليه اكتر، لانه قال الراجل ده عايز خطه قويه جدا للايقاع بيه. هذا الشاب محتاج حرب شديده، ما ينفعش معاه الحروب الايه الحروب العاديه دي بتاعه الشبان العاديين. لعلكم تذكروا قصه يوسف ابن يعقوب لما امراه بوتيفار مسكته من هدومه وكانوا لوحدهم هما الاثنين جوه البيت، فقلعلها الهدوم وطلع يجري قعدت تصوت وتصرخ وتقول بيتهجم عليا وجوزها صدقها ورماها في السجن. الشيطان عنده اساليب كثيره لمحاربه الانسان. اذا خلت من شخص ينصب له فخاخ، الفخاخ اصعب منها. وكل ما الانسان يزداد في حياته عمقا وقربا من الله كل ما الحرب بتاعت الشيطان تشتد عليه اكثر. اوعى تفتكر ان الشيطان من النوع اللي بيتعب من الحرب. اوعى تفتكر ان الشيطان بياخد اجازه. اوعى تفتكر انه بيتحلع المعاش بعد سن معين. يعني تقول انا دلوقتي بقى سني 60 سنه خلاص الشيطان بتاعي اتحلع المعاش. لا يا حبيبي، يجربك ويوقعك حتى وانت في سن 70 و90 لو عشت. ما تديلوش امان ابدا. وعنده اساليب وطرق وحيل كثيره جدا. القديسه دنيانا كانت حكيمه، فبعد ما سمعت بخبر استشهاد ابوها مرقس عرفت ان هي فتحت جبهه حرب رهيبه مع عدو الخير واستعدت للمعركه الكبرى. بقى المعركة الأولانية كانت الحلبة بتاعتها في حياة أبوها، لكن المعركة الجاية هتبقى في عقر برها في ديرها في جسدها وفي بناتها الروحيات. طبعا القديسة دنيانا ما كانتش شخصية عادية، وإلا ما كانتش بقت لها كل هذه الكرامة عند الله والناس. وإن كان الروح القدس قد ملأ قلبها وفكرها وحياتها، فأنا أعتقد أنها توقعت ما سوف يحدث، أو ألهمها الروح القدس بما هو آت عليها. أنت بالضبط ما نقدرش نعرف. هل قبل ما تروح لوالدها أدركت إن هي هتقدم حياتها ثمن لرجوع أبوها للإيمان؟ ربما، لأن الروح القدس يستطيع أن يعلم الإنسان كل شيء. لعلكم تتذكروا لما السيد المسيح راح عشان يقوم لعازر من بين الأموات، أم توما الرسول قال لزملاء الرسل لما المسيح قالوا له التلاميذ ازاي هتروح بيت عنيا واليهود طالبين يقتلوك، انت مروحك هناك خطر على حياتك. ام توما الرسول قال لهم ايه؟ قال لهم لنذهب نحن ايضا لنموت معهم. يعني ايه؟ مكتوبه في انجيل يوحنا. يعني تعالوا نروح مع يسوع، اليهود هيقتلوه واحنا نروح نموت معاها احنا كمان. الكلام ده ثم ما كانش بيقول اي كلام، كان فاهم بالضبط في موقف ده اللي حصل. لما سير المسيح اقام لعازر من بين الاموات، اقروا انجيل يوحنا كده، اجتمع مجمع السنهدرين بتاع اليهود وقالوا المسألة أصبحت لا تحتمل السكوت على الإطلاق. وقف قيافة رئيس الكهنة وقال لهم احنا لو تركنا يسوع بالطريقة دي كل الناس هتروح وراه، ويجي الرومان ياخدوا أمتنا ويبقى البلد كلها ضاعت. ينبغي أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة بأسره. واتفقوا في الجلسة ان هم يقبضوا على يسوع ويقتلوه. ايه كان سبب التآمر على يسوع والحكم باعدامه؟ كان ايه السبب؟ ها؟ السبب كان ايه؟ اقامة لعازر من بين الاموات، لدرجة ان هم فكروا يقتلوا لعازر هو كمان، لان كثير من اليهود كانوا يذهبون ويؤمنون به. والسيد المسيح كان عارف، وهم رايحين اورشليم في السكه قال لهم هو زان، نحن صاعدون الى اورشليم، وابن الانسان يسلم الى ايدي اناس خطاه فيجلدونه ويسلبونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يموت. يبقى السيد المسيح لما اقام لعازر من بين الاموات كان يعلم طبعا انه في مقابل اقامه لعازر انه يتحكم عليه هو بالموت. وهكذا ايضا القديسه دميانا حينما ذهبت لكي تعيد اباها الى حظيره الايمان، كانت عارفه بالهام من الروح القدس انها هتدفع حياتها ثمن للمشوار ده، وحسب الحساب النفقه. لكن زي ما بنقول عن الشهداء وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، غلبوا الشيطان بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحب حياتهم حتى الموت. والسيد المسيح قال كده، قال ان الانسان لما يجي يبني برج يحسب الفلوس اللي معاه، هل يقدر يكمل بناء البرج لئلا يبتدئ يبني ولا يقدر ان يكمل فيبتدئ الناظرون يهزؤون به ويقولون هذا ابتدع يبني ولم يقدر ان يكمل؟ وقال لما يكون ملك بيحارب ملك وخارج 10,000 عسكري ويجي له خبر ان الجيش اللي جاي فيه 20,000، فيقدر يلاقي ب10,000 اللي جاي ب20,000، فيحسب حساب النفقة، يرسل سفارة ويطلب صلحة. فلازم قبل ما يخرج للمعركة يكون عارف نفسه هيحارب ازاي ومعه كتر قد ايه. قديسه دميانا حسب الحساب النفسي، واحد يعمل بطل. مره القديس الأب بطولوس كان عنده واحد من الرهبان قال له انا اريد ان اصير شهيدا يا ابي. قال له خليك كامل هنا كويس كفايه عليك كده تبقى راهب، انت مش قد الحكايه دي. قال له انا عايز اخد اكليل الشهاده. بعد ما الح عليه جدا قال له خلاص اتفضل. فراح يشهد للمسيح في وسط الوثنيين، فقالوا له هنذبحك ونطبخك في الحله دي، حاطين حلة على النار وهيقطعوا حتة ويطبخوه فيه. فكانت النتيجة ايه؟ ان سجد بالاصنام. ورجع للقديس يعيط ويبكي ويقول له ان انا سجدت للاصنام وانكرت المسيح. فقال له مش قلت لك انت مش قد الحكاية دي؟ كان احسن لك تقعد وتعرف قدر نفسك. القديسة دنيانا لما خرجت عشان توضح ابوها كانت عارفة الثمن وعارفة ازاي بحكمتها تحدث حساب النفقة مظبوط. يا ناس يقولوا احنا مستعدين نموت من اجل المسيح، لكن وقت الجد تقدر ممكن يموت في عركة في خناقة، لكن يخير بين انكار المسيح وبين الموت مش في وسط عركة، لا السكينة محطوطة على الرقبة كده او النار مرتقبة قدام عينيه، فكانوا يولعوا النار تحت كرسي حديد من الاسياخ لغاية ما يحمر الحديد، يقولوا له هنقعدك على الكرسي ده، نقعدك عليه وهو مرتقب بالنار، مين يستحمل يقعد على كرسي حديد محمي بالنار؟ وقتها بقى يبان مقدار ثبات الانسان في محبته للمسيح. اللي مش قادر يقاوم اغراق شابه جميله هيقدر يقف قدام كرسي محمي بالنار؟ احسب حساب النفقه يا حبيبي الاول، احسب حساب النفقه لما تعرف تغلب الشطار في حياتك الشخصيه، تقدر تتحداه امام الاصنام وامام السيوف المسنونه زي ما تحدثهم القديسه دنيانا. القديسه دنيانا الشيطان يرتعب من مجرد ذكر اسمها، مش من وجودها هي شخصيا، من ذكر اسمها. تشوف انت الشياطين بتخاف منك؟ لما تبقى شياطين تخاف منك ابقى اقول انا بعايزه تشهيد، لكن طول ما انت الشياطين بتلعب بيك شرق وغرب قول خلينا نمشي جنب الحيط لحد ما نوصل البيت. كانت القديسه دنيانا حكيمه حينما طلبت من الاربعين عذراء ان هم يختاروا بين مواجهه الاستشهاد وبين الانسحاب من المعركه، فكلهم اختاروا الثبات. وكانت حكيمة لما احتملت الألام والعذابات طول مدة عذاباتها ولم تتأثر بكل تهديدات قائد الجيش الذي ألقى القبض عليه. وكانت حكيمة حينما قبلت الانطلاق من هذا العالم لأنها أدت رسالتها زي ما قال بولس الرسول: قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان. نحن نفرح يا احبائي بهذه القديسه العظيمه ونعيد لها ونحبها من كل قلوبنا. احنا ما نستاهلش التراب اللي تحت رجليه، ما نستحقش ان احنا نقترب من جسدها المقدس الموجود في هذا المكان، ما نستحقش ان احنا نذكر اسمها على افواهنا. فعلا صارت القديسه دنيانا رمزا للكنيسه المصريه، ام الشهداء مصريه في مولدها ومصريه في شهادتها ومصرية شيعتها وفي كل ما يخص سيرتها وحياتها، فهي بحق أميرة الشهيدات في مصر وترمز إلى الكنيسة القبطية. عشان كده السيدة العذراء مريم بعد ما ظهرت في كنيستها في الزيتون اختارت أنها تظهر في كنيسة القديسة دنيانا في بابا دبلو في القاهرة. ليه؟ عايزة تقول كنيستي هي كنيسة العذراء في موضع زيارة العائلة المقدسة، وصديقتي وحبيبتي هي دنيانا. دنيانا صديقة العذراء وحبيبتها، عشان كده العذراء مريم ظهرت لها أثناء العذرات بتاعتها زي ما ظهر لها الملاك المخيم. فتبقى دنيانا رمزا لمصر في شهادتها للمسيح، رمزا للكنيسة القبطية، رمزا للحب والوفاء والأصالة. وهذا الجمع الحاسد الذي يعيد له لتذكرها في هذه الليلة المباركة هو أيضا عنوان للوفاء والإخلاص والأصالة التي يتسم بها شعبنا المبارك. حقا قال الكتاب مبارك شعبنا. وسوف تبقى القديسة دنيانا بركة للأجيال بنعمة الرب إلى أن يأتي لكي يضم كنيستكم إلى ملكوته الأبدي بشفاعة القديسة الطاهرة مريم وبصلوات صاحب القداسة البابا حميد الثالث. فلينعم الرب بالسلام لبلادنا ويحفظ رئيسنا الرئيس قسم مبارك ولإلهنا المجد يا أبدي. تنور في بلاد يحيى أمي وولي ترح حبك في قلوب الناس يا فرحك يا دميانا بحبيبك وبنور العين خليك دايما فكرانا لعبني يسوع منتصري لعبني يسوع منتصري دنيا دا يا عروس الفراي يا سمع النور في بالآل نحكي يا أمي وقولي سر حبك في قلوب الناس يا أمي وقولي سر حبك